ألم نجعل له شيخ بيات بالله عليك ما شاء الله الله الله أستاذنا ما شاء الله حفظك الله ألم نجعل له عينين الله الله الله الله. ثم